السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال في شيء من الطرافة والغرابة، سوف أدلوه على حضراتكم ثم نتدارس حول الجواب عنه إن شاء الله. سائل شاب كريم يقول: انتشرت ظاهرة بين بعض شباب المسلمين في أمريكا المقبلين على الزواج، وهي أن يصبحوا هاوس هازبند. سمعتوا التعبير ده من قبل؟ هنشوف ماذا يعني أو ماذا تعني هذه الكلمة هاوس هازبند بعد الزواج، وهو أن تعمل الزوجة خارج المنزل ويتولى الرجل الأعمال المنزلية ورعاية الأولاد في حالة وجود أطفال، وهذا بموافقة بين الطرفين قبل عقد الزواج. في بعض الأحيان يكون العمل متبادلا بين الزوجين، حيث يعمل الزوج سنة وتعمل الزوجة سنة، بحيث يكون هناك من يرعى الأطفال في المنزل. هل تسمح الشريعة الإسلامية بمثل هذه العلاقة الأسرية؟ وهل يوجد ضوابط يجب مراعاتها بين الزوج والزوجة في تلك الحالة؟ هذا هو السؤال على طرفته وعلى غرابته. فسوف نبدأ أولا بالجانب الإيجابي في هذا الكلام، الحرص على رعاية الأطفال، وإني أن أحد الطرفين مستعد للتضحية من أجل رعاية الولد وعدم تعريضه للضياع، وده بعد إيجابي في هذه المسألة في مجتمع أصبح التكالب على العمل والتنافس عليه بين الرجال والنساء، يخرج كل منهما مبكرا ويرجع كل منهما متأخرا، والأطفال كاليتامى، وليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وعلى كل حال، رعاية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الزوجين بين الوالدين، لكن الأدوار إلى حد كبير متفاوتة، خاصة في الأيام الأولى في المراحل الأولى من حياة الطفل. الجانب الجسدي الفيزيكال الأم أقدر عليه وأصبر عليه، اللي يغير الدايبرز واللي يحمي هذا الطفل واللي يقوم بإطعامه وإرضاعه، حتى لو نعتقد ترضعه رضاعة طبيعية، في رضاعة تانية برضو الأم أقدر على هذا في الجملة. فيعني رعاية الولد لا شك أنها مسؤولية مشتركة مع تفاوت الأدوار ما بين الزوجين أو ما بين الوالدين. ففي الغالب الجانب الجسدي خاصة في المراحل الأولى يكون على الأم، والجانب التربوي والتعليمي والتثقيفي والتهذيب يكون على الأب. لكن خلونا نرجع، يعني نقول ما هي الصورة الصحيحة التي رسمتها الشريعة المطهرة للحقوق الزوجية ما بين الطرفين، وما مدى التحوير والتغيير الذي سيطرأ عليها بهذا الطرح الجديد. الشريعة بتقول في الجملة في حقوق مشتركة بين الزوجين المعاشرة بالمعروف ورعاية مصالح الأسرة، تشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بها، المساكنة الشرعية الاثنين بيعيشوا مع بعض مش زواج يعني أونلاين، يعني عايشين مع بعض سقف واحد، المساكنة الشرعية بما تتضمنه من معاشرات زوجية وإخلاص كل من الزوجين للآخر، العناية بالأولاد وتنشئة تنشئة صالحة، كتمان الأسرار الزوجية وحق التوارث. دي في الجملة الحقوق والواجبات المشتركة ما بين الزوجين. الزوجة لها على زوجها المهر والنفقة وعدم المساس بشيء من أموالها إلا بإذن. طبعا احنا تكلمنا عن المعاشرة بالمعروف كحق وواجب مشترك. وحق الزوج على زوجته قال أولا يعني ولاية التقويم والتوجيه والنصيحة حراسة لدينها ورعاية لآخرتها. الطاعة في المعروف، كل أمر مباح شرعا لا يصيب منه ضرر ولا إزاء. رعاية بيت الزوجية، ترتيب شؤونه، المحافظة على موجوداته، إحسان التصرف في مال الزوج بأن تنفق منه بقدر حاجتها وحاجة أولادها بالمعروف دون إسراف ولا تبذير، وألا تتصرف في شيء منه إلا بإذنه أو فيما يجري به العرف والعادة، رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا لمانع. دي الصورة كما رسمتها النصوص الشرعية وكما نصت عليها الوثائق التي أصدرتها المرجعيات الفقهية في باب الأحوال الشخصية. الصورة المفترض هذه يمكن أن تكون استثناء عابرا أمرا عارضا، وهي متخيلة في بعض الصور. يعني لو أن زوجة الآن عندها تخصص، عندها مرحلة رسالة دكتوراه مثلا بتعملها واقترب وأزفت الآزفة وقت، وجد الجد وحسب الأمر ولا بد من أن تنقطع بالكلية لتنهي هذه المرحلة الضرورية في حياته. متخيل الزوج يأخذ أجازة شهرين ثلاثة أكثر أقل لكي يرعى أولاده، لكي يفرغها في هذه المرحلة الطارئة والعابرة لكي تقوم بهذه المهمة. لو حدث للزوج طارئ صحي يجعل المناعة ضعيفة وخروجه بره بيعمل له مشاكل صحية وما فيش حل غير انه يبقى في البيت ولابس كمامه طول النهار وكذا، هي خلاص هو قدر ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه ان يبقى في البيت العارض الطبي ويبقى فقط الدور المطلوب منه المحدود في حدود البيت، يعني ظرف عابر طارئ استثنائي، ليس هذا هو الاصل. المراه في نفقه زوجها، فاذا كان هو في البيت وعمله رعاية الأطفال فأن له بالنفقة، أن له بالقيام على بيته غذاء وكساء ودواء وتوفير ضروريات البيت. القضية أصبحت معكوسة، المرأة هي التي توفر النفقة بالكامل والري النايم في البيت أو بيهتم بنظافة الأولاد. متخيل أن يكون هذا ظرفا طارئا استثناء عابرا يجوز بالجزئية لمعالجة حالات طارئة، أما أن تعكس الهرم تعكس فتجعل المرأة قوامة على الرجل، لأن من بذل المال ملك القرار. هكذا قامت الدنيا، هكذا قامت الحياة، تدفع فلوس أنت صاحب قرار، ما تدفعش فلوس ما في قرار. قبل حوالي 60-70 سنة سأل واحد مشيخ الأزهر الكبار، قالوا لي يا أخي بيقولوا إن المرأة تطلع تشتغل وتجيب فلوس، إيه الموضوع ده؟ قال لهم عمل المرأة نقص في قوامة الرجل، بأدنى ما بتدخل بتسحب من القوامة، إن القوامة بالنفقة. الله جل وعلا قال الرجال قوامون على النساء مما فضل الله بعضهم على بعض وإيه وبما أنفقوا من أموالهم. في نفقة في قوامة، ما في نفقة ما في قوامة. الصورة المثالية وان احنا يعني كلام جميل، لكن الواقع العملي ما في نفقة، في ضعف في القوام على الاقل. لا اقول انها تسحب الكلية، لكنها ضعف في القوامة وخدش فيها. أنت مسؤوليتك شرعا أن تنفق على أهل بيتك، الرجل في بيته راع، امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني. هكذا أقام الله الدنيا، أقام الله الكون والوجود والحياة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والمرأة دائما تحب الرجل القوي الذي ينفق عليها ويحتويها، وإن صخرا لكافينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار، لينحر النوق وينحر الرجل الذي يكدح ويأتي بالمال ويأتي بالطعام والشراب والكساء. والمرأة مكفولة دائما، إما من خلال والدها، من خلال زوجها، من خلال أخيها، دائما مكفولة. الله جل وعلا رحم ضعفها فجعلها مكفولة دائما. فهذه الصورة إن يتحول إلى سيستم يقلب به الهرم وتنعكس به الموازين وتنقلب به المعايير، فيصبح يعني الدب للزمر وقرع الطبل والفيل للألعاب فوق الحبل. عارفين لما تنعكس الدنيا يبقى الدب شغاليه بطبال، عشان طبعا ايده خفيفه فبتخبط بالراحه كده على الطبله، والفيل لانه رشيق جدا بيعرف يلعب ينط حبل. ده بس كيف تنعكس الصوره، يعني الدب للزمر وقرع الطبل والفيل للألعاب فوق الحبل. فهذا تنكيس للموازين وقلب للمعايير، يقبل كاستثناء، كأمر طارئ، كمحطة ترانزيت في حياتي الزوجين عابرة، إنما يبقى بلاند من البداية، مخطط من البداية، دخلين على الاتفاق ده، شرطينه في عقد الزواج، كتبينه من البداية. لا والله، له دين وله عقل وله سياسة، فهذا يؤدي إلى إفساد الحياة الزوجية، إفساد العلاقات الأسرية، لأنه مراغمة لما شرعه الله عز وجل ولما وضعه من سنن ومن نواميس في هذا الكون. الضرورات تقدر بقدرها، الحاجات تعتبر، الاستثناءات مفهومة، لكن هنا نحن لا نتكلم عن استثناء، الناس دخلين من البداية وهم في وقت العافية تماما والاسترخاء، وكتبين شروط من البداية قبل أن يتزوجوا، يتبادل المواقع، سعادتك هتربي الأولاد وتغير الدايبر وتحمل أطفال، وسعادتي سأتولى المهمة الخارجية. أعتقد أن هذه الصورة هي أدخل في باب اللي كما قلت في البداية في باب التقليع، يعني أو في باب يعني عندما يهب إعصار على الحياة الزوجية فيهز أركانها ويزلزل بنيانها. لا ينبغي أن نسمح بمثل هذه الثقافة أن تسود وأن تنتشر. ومرة أخرى أؤكد، للضرورات اعتباراتها، وللحاجات تقديراتها، والاستثناءات تفهمها، لكن أن يتحول هذا إلى أصل وقاعدة، أنا أعتقد أن هذا كلام غير مقبول وغير ملائم، وده من ضمن التقاليع اللي هي دايما تقلب الأمور رأسا على عقب، والناس مولعة بكل عجيب وبكل غريب وبكل شاذ. عندما تحول الشذوذ إلى قاعدة، الاستثناء إلى أصل، ما هكذا تمضي الأمور. فأسأل الله جل وعلا أن يحمي شبابنا من مثل هذا، وأن يحفظ يعني بيوتاتنا، وأن يحفظ أسرنا من أن تتعرض لمثل هذه الهزات التي توشك أن تأتي على بنيانها من القواعد. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.